إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازال الأجر رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة يذكر لنا فضائل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، ومما ذكر من فضائلها ما يتعلق بحديث الإفك، وقد ذكرنا في المرة الماضية أنه أفرده في جزء. ذكر هذا الحديث عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة وسعيد بن المسيب وعلقم بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله كلهم عن عائشة. فالزهري روى هذا الحديث عن هؤلاء الأربعة كلهم عن عائشة رضي الله عنها فيما قال لها أهل الإفك، فبرأها الله عز وجل مما قالوا. قال الزهري: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى أي أحفظ لحديثها من بعض، وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عنها، وبعض حديثهم يصدق بعضه بعضا، وبعض حديثهم يصدق بعضا، وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. هذا يدلك على جلالة الإمام الزهري رحمه الله تعالى وإتقانه وحفظه. فكل واحد من هؤلاء الأربعة يعني حدثه بحديث الإفك، فقد وعى عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثه، وعاه حفظه، بل صار يعني يفاضل بينهم، يقول: وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. وهذا الحفظ في هذه الأمة مما فضلها الله عز وجل به، فهذه أمة الإسلام أمة حفظ، أمة حفظ. الحواريون الذين هم أتباع عيسى يعني لم يحفظوا عنه إلا أشياء يسيرة، وكذلك أتباع موسى، وأما أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد حفظوا عنه هذا الدين وتلاهم التابعون ومن بعدهم، فنقلوا لنا هذا الدين حتى سطر في الكتب وصنف، فصار عندنا كتبا للحديث وكتبا للتفسير وكتبا للفقه وغير ذلك. فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، وهي نعمة الهدى، وبقي علينا نعمة الهدي. الهدى والهدي، الهدى علما والهدي عملا، والهدي عملا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة الجمعة فيقول: خير الكلام كلام الله، خير الكلام كلام الله. هذا هو، هذه العلوم، الشيء العلمي. وخير الهدي يعني العملي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلم لا يعمل به إلا إذا كان على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهما أمران: هدى وهدي، هدى وهدي. الهدى موجود، الهدى موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أين الهدي؟ أين الهدي؟ حذيفة رضي الله عنه يقول: ما رأيت أحدا أشبه هديا من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه من ابن أم عبد، من أول ما يخرج من البيت إلى أن يرجع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا أدري ماذا يفعل في بيته. يقول من أول ما يخرج، هذا معناه أنهم كانوا يتابعونه من أول ما يخرج من بيته إلى أن يرجع. شوف ماذا يفعل: يذهب للصلاة، يذهب إلى السوق، يذهب لكذا، كل حياته على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فليراجع كل واحد فينا حاله. نحن في بداية عام هجري جديد، عندما تدور الأعوام، عندما تدور الأيام، تدور الأسابيع، تدور الشهور. أمس كنا الجمعة، بعد شوية تأتيك جمعة، ماذا فعلت بين الجمعتين؟ فالإنسان يحاسب نفسه: ما حظه من الهدي؟ الهدى موجود، الهدى موجود. بوسائل الاتصال هذه يمكن أن تقف على الهدي، تقف على الهدى، فتعرف المسألة بكامل جوانبها. لكن أين الهدي؟ أين الهدي؟ فالمهم أن هذه الأمة أيها الإخوة أمة حفظ، وقرونها الأولى كانت أيضا أمة هدي، الصحابة ومن بعدهم ومن بعدهم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين أزواجه. فيه يعني شرعية القرعة وأنها سنة خلافا لأبي حنيفة. أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها. وهي غزوة إيش يا أبو محمد؟ بني المصطلق ولا غيرها؟ كأن غيرها. لا تبوك، لا شوف اتأكد، بارك الله فيك. فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي، فخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب. بعدما أنزل الحجاب يعني أنزل فرض الحجاب، وفرض الحجاب إنما نزل يعني بعد غزوة الأحزاب، وكانت في السنة الخامسة من الهجرة. قالت فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيهم. فكانت المرأة يجعلونها في هودج، هودج يعني خيمة صغيرة على رحل البعير، على رحل البعير، فهذا الهودج يوضع على البعير، توضع فيه المرأة ويحمل، يحمله الرجال فيضعونها على ظهر البعير وينزلونها. قالت حتى إذا فرغ من غزوته تلك ودنونا من المدينة آذن بالرحيل، يعني أعلم بالرحيل، فخرجت حين أذنوا، أي أنهم كانوا نزلوا في هذا الموضع ثم أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، يعني أنهم سيكملون سيرهم إلى المدينة. قالت فخرجت حين أذنوا بالرحيل فتبرزت لحاجتي حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني رجعت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار. ظفار هذا موضع، والجزع يعني هذه الحبات التي يصنع منها العقد، قد انقطع. فخرجت في التماسه فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين يرحلون بي، يعني الذين يحملون الرحل، فاحتملوا هودجي فجعلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، وكنا النساء إذ ذاك لم يهبلن أو لم يهبلهن اللحم. فهم لما جاءوا يحملون الهودج حسبوا أن عائشة فيه وما شعروا، لأنها كانت خفيفة اللحم. لم يهبلهن اللحم يعني لم يثقلهن. قالت إنما تأكل إحدانا العلقة من الطعام، العلقة من الطعام يعني الطعام القليل، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه. قالت وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل، فبعثوا الجمل، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، يعني الجيش فاتها وتركوها في هذا المكان، فجئت مبادرة لهم، أو قالت منازلهم. لما قضت حاجتها ورجعت جاءت منازل الجيش، قالت وليس بها منهم داع ولا مجيب، يعني ما فيها أحد، لأن الناس إذا اجتمعوا في مكان إما أن يكون داعي يعني بينادي، وإما أن يكون مجيبا، ليس بها داع ولا مجيب. فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. صحيح، هذا أحسن شيء، هذا أحسن شيء، إن الإنسان إذا ضيع رفقته أن يبقى في نفس المكان، فإذا رجعت إليه الرفقة وجدته. فبينما أنا كذلك في منزلي إذ غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل من وراء الجيش، لماذا؟ لأن هذا كما هو معلوم صفوان بن المعطل وأهله كلهم كانوا لا يستيقظون إلا بعد طلوع الشمس. لما جاءت امرأة صفوان بن المعطل تشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من ضمن شكواها قالت يا رسول الله إنه لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. فقال يا رسول الله إنا أهل بيت لا نستيقظ حتى تطلع الشمس، مهما أيقظته لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. فكان هذا يعني إذا الجيش قاموا وصلوا كانوا يتركونه عندما يقوم براحته بعد طلوع الشمس، يقوم يصلي وبعدين يدرك الجيش. قالت فأدلج، أدلج يعني سار من آخر الليل، سار من آخر الليل، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان رآني قبل الحجاب، كان رآها قبل نزول الحجاب، فلما رآها عرفها. قالت فاستيقظت باسترجاعه، لما رآها قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت من كلامه غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها، فوطئ على يدها ثم ركبتها، يعني بالنسبة للراحلة حتى أناخها ويعني وضع رجله على يد الراحلة حتى تستقر لتركب عائشة. قال فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، موغرين يعني متعمقين في نحر الظهيرة داخلين فيها، وقد هلك من هلك من أهل الإفك. طبعا لما رأوا أهل القلوب المريضة قالوا هذه أين كانت ولماذا تأخرت؟ سبحان الله، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب إحسان الظن، لولا إذ سمعتموه أول شيء ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ولذلك أنا أقول أيها الإخوة، الآيات التي في سورة النور في شأن عائشة فيها منهاج التعامل مع الشائعات، فيها منهاج خطوات مرتبة، منهاج التعامل مع الشائعات. أول شيء هو هذا، أول ما تسمع شيء عن أخيك أول شيء تظن به الخير. لولا إذ سمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات بإيش؟ قال بأنفسهم، فجعل الغير بمنزلة الإيش؟ بمنزلة النفس. هو يعني هو كأنت. ولذا جاء في وثيقة المدينة الجار كالنفس، سبحان الله، الجار كالنفس، جارك الذي يجاورك كنفسك. وكذلك المسلمون كلهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة. لولا إذ سمعتموه حمك الله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. قالت وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، هو الذي عظم الكلام في هذا الأمر. فاشتكيت حين قدمت المدينة شهرا، يعني مرضت، والناس يفيضون في قول الإفك ولا أشعر بشيء، شهرا كاملا الناس يتكلمون فيها وهي إيش؟ ها؟ من غافل، أحسنت، وهي غافلة، وكما قال الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات وكذلك أنت عندما تتكلم في عرض أخيك وهو لا يدري غافل، أنت تأكل فيه وهو لا يدري لا يشعر. قال: وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أراه حين أشتكي. تقول: أنا يعني ارتبت، يعني ما رأيت اللطف من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كنت أراه. إنما يدخل فيقول: كيف تيكم، يعني كيف هذه، تي من أسماء الإشارة، تيكم وذاكم وغير ذلك. ثم ينصرف: فذاك الذي يريبني منه ولا أشعر بشيء حتى خرجت بعدما نقهت، يعني شفاها الله من مرضها. قالت: أنا وأم مسطح، وهي ابنة أبي رهم ابن المطلب، وأمها ابنة أبي صخر ابن عامر خالة أبي بكر رضي الله عنها، وابنها مسطح ابن أثاثة. وأبو بكر رضي الله عنه كان ينفق عليه. فالمهم أن عائشة خرجت هي وأم مسطح، فأقبلت أنا وأم مسطح حتى فرغنا من شأننا قضاء الحاجة، فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح. الأم دعت على ولدها، قالت: فقلت: بئس ما قلت، تسبين رجلا شهد بدرا. مع أن مسطح خاض، لم يكن من المنافقين، ولكن الكلام أثر أيها الإخوة. فلذا عندما تروج الشائعات التي يروجها المنافقون، أول من يقع فيها يعني ضعاف الإيمان، والذين يكون في قلبهم بعض الشيء وإن لم يكونوا منافقين. فعيشة دافعت عنه، قالت: بئس ما قلت، تسبين رجلا شهد بدرا. قالت عائشة، نعم، قالت أم مسطح: أولم تسمعي ما قال؟ قلت: فماذا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: كيف تيكم؟ قلت: تأذن لي فآتي أبوي وأنا حينئذ أريد أن أستقصي الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي فقلت لأمي: يا أمة، ماذا يتحدث الناس به؟ قالت: يا بني هوني عليك. شوف كيف العلاج. قلما كانت امرأة وضيئة جميلة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. فدوما الإنسان الذي له مكانة ومنزلة، دوما الناس يعني يتناولونه بسيء المقال والاتهامات وغير ذلك. قالت: قلت: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا. قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع. لا يرقأ يعني لا ينقطع، لا يرقأ لي دمع، مأخوذ من يعني لا يرقأ لي جرح، فكذلك لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت أبكي. طبعا هذا يدلك على فصاحة عائشة وقد كانت كذلك. انظر كيف التعبير: لا يرقأ لي دم ولا أكتحل بنوم، يعني النوم ما داعب عينيها. ثم أصبحت أبكي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة بن زيد حين استلبث، أي استبطأ وتأخر الوحي عليه، يستشيرهما في فراق أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار عليا وأسامة، ويعني كلاهما من الشباب، فليست المشورة يعني خاصة بكبار السن، قد يكون شابا فطنا يعني يشير بالتي هي أحسن. فأما أسامة فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلم من براءة أهله وبالود الذي لهم في نفسه. نعم، فمن أجل الود الذي في قلب أسامة لعائشة فأشار بهذا، وهكذا ينبغي. فقال: والله يا رسول الله ما نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. علي رضي الله عنه إنما قال هذا لما رأى من الحزن الذي خيم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد علي رضي الله عنه أنه يعني يميل على عائشة أو في جانبها، ما أراد هذا رضي الله عنه، وإنما أراد التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وسل الجارية تصدقك، يعني سل بريرة فهي أدرى بحالها. ودعا بريرة فقال: يا بريرة هل رأيت شيئا يريبك؟ إيش رأيك في تصرفات عائشة في سلوكها؟ قالت: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت أمرا، يعني ما رأيت، إن هنا نافية بمعنى ما، كما في قوله تعالى: إن عليك إلا البلاغ، يعني ما عليك إلا البلاغ. قالت: إن رأيت أمرا أغمصه عليها، يعني أحتقرها به أكثر من أنها جارية حديثة السن، جارية صغيرة تنام عن عجين أهلها، فيأتي الداجن يعني الشات فتأكله، يعني فيها غفلة لأنها صغيرة. وهذا لا يعيب الإنسان، الإنسان إذا كان غافلا أحسن، لأن أحيانا التحقيق والتدقيق يجعل الإنسان سيء الظن. ولذا جاء في الحديث: إذا ظننتم فلا تحققوا، إذا ظننتم فلا تحققوا، يعني ظننت شيئا بإنسان لا تحقق وتدقق، وإنما قل لعله كذا لعله. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال: من يعذرني؟ يعذرني يعني يجعل لي عذرا في أن أعاقب هذا الرجل أو أن أتكلم فيه. من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فإذا بعد أن استشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة صعد المنبر وخطب لما سأل الجارية. وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وهو صفوان، لأنهم اتهموها بصفوان: وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من إخواننا من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا ما تأمرنا به. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج فقال لسعد بن معاذ: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. انظر أيها الإخوة كيف أن الشيطان يدخل في مثل هذه الاختلافات التي تكون بين المسلمين، فبيئة الاختلاف بيئة خصبة للشيطان. نشوف سعد بن عبادة وهو رجل يعني معروف سيد الخزرج، لكن ها هنا احتملته ليش؟ احتملته الحمية. وقد كان قبل ذلك تقول عائشة رجلا صالحا، ولكن استجهلته الحمية، استجهلته، وفي بعض الألفاظ احتملته الحمية، الحمية احتملته يعني كأنها شيلة، قل له قول كذا وقول كذا. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. انظر كيف النفاق كيف يصنع بالمجتمع، النفاق يقلب المجتمع رأسا على عقب. وتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فلم يزل يسكنهم حتى سكنوا. قالت فمكثت يومي ذاك أبكي لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأصبح أبواي عندي يظنان أن البكاء فالق كبدي. صح كما قال سبحانه في شأن يعقوب تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قالت فبينما هما جالسان وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار علي فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت عائشة فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم وجلس، ولم يجلس قبل ذلك منذ قيل ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه شيء، فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس وقال أما بعد يا عائشة. يعني شوف كيف افتتاح الخطب والكلام والأمور المهمة بالتشهد كما في خطبة الحاجة، خطبة الحاجة هذه يهملها كثير من الناس، الواجب في أي أمر ذي بال أن يفتتح بهذه الخطبة، هذه خطبة جامعة. قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت، وإن كنت ألممت. هذا الاحتمال مما يدل على ماذا؟ على أن يعني طبعا هذه مسألة حصل فيها خلاف بين العلماء، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هل هن معصومات من الفاحشة أو لا، والذي يظهر والله أعلم أن إمكان وقوعها منهن يعني جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن كنت ألممت، لكن الله تبارك وتعالى عصمهن من ذلك لأجل نبيه صلى الله عليه وسلم ولأجل اصطفائهن. نعم. قال وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله ثم توب إليه، فإن العبد إذا أذنب ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا أيها الأخوة هذا الكلام يعني وقعه شديد، ولذلك سيظهر هذا في كلام عائشة رضي الله عنها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام البيان والتشريع. نعم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قالت قلص دمعي، يعني انقطع، حتى ما أحس منه قطرة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا صارت يعني مصيبته شديدة خلاص بيتجلد. قالت فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وأنا جارية حديثة السن ولم أقرأ كثيرا من القرآن، فقلت إني والله أعلم، نعم إني والله أعلم أنكم قد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم فصدقتم به، ولئن قلت إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، فوالله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف وهو يعقوب عليه السلام، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، وما كنت أرى أن الله عز وجل ينزل في شأني وحيا يتلى، لشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر من السماء، ولكني كنت أرجو أن يري الله عز وجل نبيه رؤيا في النوم يبرئني الله بها، فوالله ما رام النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه، ما رامه يعني فارقه، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أخذه ما كان يأخذه من البرحاء من العرق والشدة، وهو العرق حين ينزل عليه الوحي، وكان إذا أوحي إليه أخذه البرحاء حتى إنه لا ينحدر عليه مثل الجمان، والجمان أو الجمان هو اللؤلؤ، شبهت حبات العرق به، لا ينحدر عليه مثل الجمان في اليوم الشاتي من ثقل القرآن الذي ينزل عليه. قالت فسري على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أما أنت يا عائشة فقد برأك الله عز وجل. وهذا يعني يدل على فضل عظيم لها رضي الله عنها أن الله عز وجل برأها، أن الله عز وجل برأها، كما كانت تفخر زينب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. نعم هذا كله شرف. ولما خديجة رضي الله عنها إن ربك يقرئك السلام، هذا فضل ما بعده فضل. قالت فقلت بحمد الله عز وجل، شوف كيف وهي جارية صغيرة، يعني أن هذه البراءة إنما هي بحمد الله عز وجل. قالت أمي قومي إليه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. انظر التوحيد، التوحيد وتعلق القلب بالله عز وجل وحده، حتى ما تعلق قلبها في هذا الموطن بالرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. فالمحن هي منح بعد حين، المحن هي منح بعد حين، لكن هذا يعني منوط بحالك أنت، إذا كانت حالك مع الله عز وجل حالا طيبة فلا تنزعج عند نزول المحن، فإنها منح لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآيات العشر كلها. فلما أنزل الله عز وجل هذا في براءته قال أبو بكر رضي الله عنه وقد كان ينفق على مسطح لقرابته وفقره فقال والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال في عائشة. فأنزل الله عز وجل في الآيات أيضا هذه ولا يأتلي، لا يأتلي يعني لا يحلف لأنه حلف قال والله لا أنفق، فقال سبحانه ولا يأتلي يعني لا يحلف، ومنه الإيلاء، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أي يؤتوا أولي القربى، إلى قوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري فقالت ما رأيت ولا علمت إلا خيرا أحمي سمعي وبصري. فالإنسان يحمي سمعه وبصره عند الشائعات، مع أن زينب هي التي كانت إيش يعني تنافس عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قالت وهي التي كانت تساميني، تساميني يعني تسابقني لتكون أعلى مني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله عز وجل بالإيش بالورع. إنسان يكون ورعا ويتقي الله عز وجل عندما يسمع شيئا من الشائعات. قال وطفقت أختها حمنة بنت جحش فهلكت في من هلك من أهل الإفك. فهذه أيضا حمنة ممن كان خاض في حادثة الإفك. قال الزهري فهذا ما انتهى إلي من خبر هؤلاء الرهط من هذا الحديث. الذي بعده نفسه والذي بعده رواه مسلم من طريق معمر. قال محمد بن الحسين فالحمد لله الذي سر نبينا صلى الله عليه وسلم ببراءة عائشة رضي الله عنها زوجته في الدنيا والآخرة أم المؤمنين وليست بأم المنافقين. صح، ليست بأم هي أم المؤمنين وليست بأم للمنافقين. وذكر الأثر الذي بعده وإسناده صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عند رجل فسبها الطاهرة الزكية، فقيل لها فقيل له أليست بأمك؟ قال ما هي لي بأم. فبلغها ذلك فقالت صدق أنا أم المؤمنين، فأما الكافرون فلست لهم بأم. الذي بعده ضعيف فيه شعر حسان، وحسان له أبيات، حسان بن ثابت له أبيات مشهورة في يعني مدح عائشة رضي الله عنها. من هذه الأبيات حصان حصان يعني عفيفة، رزان من الرزانة عندها عقل وحكمة، حصان رزان ما تزن بريبة، ما تزن يعني ما تتهم، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا، تصبح غرثا، غرثا يعني جائعة، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. إيش معنى أيها الإخوة؟ يعني ما تغتاب، فالذي يغتاب يصبح إيش؟ ها؟ يصبح شبعان من لحوم الناس، فكن جائعا من لحوم الناس، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل يعني لا تغتاب غيرها بل تدافع بحسب ظاهر الحال، كما دافعت عن مسطح نعم، وكما ذكرت من شأن زينب، قال محمد بن الحسين: لقد خاب وخسر من أصبح وأمسى وفي قلبه بغض لعائشة رضي الله عنها أو لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأحد من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم أجمعين ونفعنا بحبهم. الغزوة طبعا بني المستلق، ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.